بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 410 من البداية والنهاية. إن من حولكم من العرب منعوا شاتهم وبعيرهم ولم يكونوا في دينهم، وإن رجعوا إليه أزهد منهم يومهم هذا، ولم تكونوا في دينكم أقوى منكم يومكم هذا، على ما فقدتم أجزل من بركة نبيكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ولقد وكلكم إلى المولى الكافي الذي وجده ضالا فهداه وعائلا فأغناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، والله لا أدع أن أقاتل على أمر الله حتى ينجز الله وعده ويوفي لنا عهده ويقتل من قتل منا أو يقتل من قتل منا شهيدا من أهل الجنة، ويبقى من يبقى منها خليفته وذريته في أرضه. قضاء الله الحق، وقوله الذي لا خلف له: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ثم نزل. وقال الحسن وقتادة وغيرهما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قبل المتابعة في الحاشية 1، الصحيح البخاري في الصلاة، مسلم بنحوي في الإيمان، أبو داود في الجهاد، إسناد صحيح البخاري في الإيمان، مسلم في الإيمان، ثلاثة: رث حبل بلي وخلق، أربعة: الظلف أو الظلف، أي أنه في شدة من في حياته، والأصح الظلف، والله تعالى أعلم. أتابع بعون الله عز وجل. قالوا: المراد بذلك أبو بكر وأصحابه في قتالهم المرتدين، والعياذ بالله تعالى، ومانعي الزكاة. وقال محمد بن إسحاق: ارتدت العرب عند وفاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما خلا أهل المسجدين مكة والمدينة، وارتدت أسد وغطفان، وعليهم طليحة بن خويلد الأسدي الكاهن، وارتدت كندة ومن يليها، وعليهم الأشعث بن قيس الكندي، وارتدت مذحج ومن يليها، وعليهم الأسود بن كعب العنسي الكاهن، وارتدت ربيعة مع المعرور بن النعمان ابن المنذر، وكانت حنيفة مقيمة على كفرها مع مسيلمة بن حبيب الكذاب، وارتدت سليم مع الفجأة، واسمه أو الفجأة واسمه أنس بن عبد ياليل، وارتدت بنو تميم مع سجاج الكاهنة أو سجاح الكاهنة. وقال القاسم بن محمد: اجتمعت أسد وغطفان وطيء على طليحة الأسدي، وبعثوا وفودا إلى المدينة، فنزلوا على وجوه الناس فأنزلوهم إلا العباس، فحملوا بهم إلى أبي بكر على أن يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة، فعزم الله سبحانه وتعالى لأبي بكر على الحق، وقال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم، فردهم فرجعوا إلى عشائرهم فأخبروهم بقلة أهل المدينة وطمعوهم فيها، فجعل أبو بكر الحرس على أنقاب المدينة، وألزم أهل المدينة بحضور المسجد، وقال: إن الأرض كافرة، وقد رأى وفدهم منكم قلة، أو وقد رأى وفدهم منكم قلة، وإنكم لا تدرون ليلا يأتون أم نهارا، وأدناهم منكم على بريد، وقد كان القوم يؤملون أن نقبل منهم ونوادعهم، وقد أبينا عليهم، فاستعدوا وأعدوا، فما لبثوا إلا ثلاثا حتى طرقوا المدينة غارة، وخلفوا نصفهم بذي حسي أو بذي حسن ليكونوا ردئا لهم، وأرسل الحرس إلى أبي بكر أو أرسل الحرس إلى أبي بكر يخبرونه بالغارة، فبعث إليهم أن الزموا مكانكم، وخرج أبو بكر في أهل المسجد على النواضح إليهم، فانفش العدو واتبعهم المسلمون على إبلهم حتى بلغوا ذا حسن، فخرجوا عليهم أو فخرج عليهم الردء فالتقوا مع الجمع فكان الفتح. وقد قال الحطيل بن أوس ويقال الحطيئة في ذلك: أطعنا رسول الله ما كان وسطنا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثنا بكرا إذا مات بعده، وتلك لعمر الله قاصمة الظهر، فهل رددتم وفدنا بزمانه، وهل خشيتم حس راعية البكر، وإن التي سألوكم فمنعتم لك التي أو لك التمر أو أحلى إلي من التمر. وفي جماد الآخرة ركب الصديق في أهل المدينة وأمراء الأنقاب إلى من حول المدينة من الأعراب الذين أغاروا عليها، فلما تواجه هو وأعداؤه من بني عبس وبني مرة وذبيان ومن ناصب معهم من بني كنانة، وأمدهم طليحة بابنه حبال، فلما تواجه القوم كانوا قد صنعوا مكيدة، وهي أنهم عمدوا إلى أنحاء فنفخوها ثم أرسلوها من رؤوس الجبال. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، انفش العدو انهزم ورجع. اثنان، ذا حسى نخل باليمامة. ثلاثة، حس حيلة. أربعة، أنحاء جمع تنحى وهي الإبل المنتفخة هو السهام العريضة. أتابع بعون الله عز وجل. وفي جماد الآخرة ركب الصديق في أهل المدينة وأمراء الأنقاب إلى من حول المدينة من الأعراب الذين أغاروا عليها، فلما تواجه هو وأعداؤه من بني عبس وبني مرة وذبيان ومن ناصب معهم من بني كنانة ومدهم طليحة بابنه حبال، فلما تواجه القوم كانوا قد صنعوا مكيدة، وهي أنهم عمدوا إلى أنحاء فنفخوها ثم أرسلوها من رؤوس الجبال، فلما رأتها إبل أصحاب الصديق نفرت وذهبت كل مذهب، فلم يملكوا من أمرها شيئا إلى الليل، وحتى رجعت إلى المدينة. فقال في ذلك الخطيل بن أوس: فدا لبني ذبيان رحلي وناقتي عشية يحدى بالرماح أبو بكر، ولكن يدهدى بالرجال فهبنه إلى قدر ما أن تقيم ولا تسري، ولله أجناد تذاق مذاقه لتحسب فيما عد من عجب الدهر. أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر. فلما وقع ما وقع ظن القوم بالمسلمين الوهن، وبعثوا إلى عشائرهم من نواحي أخر، فاجتمعوا وبات أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه قائما ليلة أو قائما ليله يعبئ الناس، ثم خرج على تعبئة من آخر الليل، وعلى ميمنته النعمان بن مقرن، وعلى الميسرة أخوه عبد الله بن مقرن، وعلى الساقة أخوهما سويد بن مقرن. فما طلع الفجر إلا وهم والعدو في صعيد واحد، فما سمعوا للمسلمين حسا ولا همسا حتى وضعوا فيهم السيوف، فما طلعت الشمس حتى ولوهم الأدبار وغلبوهم على عامة ظهرهم، وقتل حبال واتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي القصة، وكان أول الفتح، وذل بها المشركون وعز بها المسلمون، ووثب بنو ذبيان وعبس على من فيهم من المسلمين فقتلوهم، وفعل من وراءهم كفعلهم، فحلف أبو بكر لا يقتلن من كل قبيلة بمن قتلوا من المسلمين وزيادة. ففي ذلك يقول زياد بن حنظلة التميمي: غدا تسعى أبو بكر إليهم كما يسعى لموتته حلال، راح على نواهقها عليا ومد لهن مهجته حبال، وقال أيضا قمنا لها عرض الشمال فكبكبوا ككبكبة الغر ككبكبة الغزة أناخوا على الوفر، فها صبروا للحرب عند قيامها صبيحة يسمو بالرجال أبو بكر. طرقنا بني عبس بأدنى نباجها وذبيانا نهنهنا بقاصمة الظهر. في الحاشية واحد يدهدى يدفع ويقلب بعضه على بعض. اثنان ذي القصة موضع بينه وبين المدينة 24 ميلا. ثلاثة النواهقه الجمع ناهقه وهي عروقه. اكتفت خياشيم الدابة. أربعة كبكب من كبكبة الشيء ومعناها قلب الشيء وصرعه. خمسة النياح وفي ضبطها في البيت غير ذلك، والله تعالى أعلم. وتحتاج إلى تحقيق الارتفاع ونهنة كف ومنع وقاصمة الظهر ما يقاصم الظهر ويقطعه من الأحمال الثقيلة والهموم الكثيرة. وتابع بعون الله عز وجل، فكانت هذه الوقعة من أكبر العون على نصر الإسلام وأهله، وذلك أنه عز المسلمون في كل قبيلة وذل الكفار في كل قبيلة. ورجع أبو بكر إلى المدينة مؤيدا منصورا سالما غانما، وطرقت المدينة أو طرقت المدينة في الليل صدقات عدي بن حاتم وصفوان والزبرقان، إحداهما في أول الليل والثانية في أوسطه والثالثة في آخره، وقدم بكل واحدة منهن بشير من أمراء الأنقاب، وكان الذي بشر بصفوان سعد بن أبي وقاص، والذي بشر بالزبرقان عبد الرحمن بن عوف، والذي بشر بعدي بن حاتم عبد الله بن مسعود، ويقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك على رأس 60 ليلة من متوفى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم قدم أسامة بن زيد بعد ذلك بليال، فاستخلفه أبو بكر على المدينة وأمرهم أن يريحوا ظهرهم، ثم ركب أبو بكر في الذين كانوا معه في الوقعة المتقدمة إلى ذي القصة، فقال له المسلمون لو رجعت إلى المدينة وأرسلت رجلا، فقال والله لا أفعل ولأواسينكم بنفسي. فخرج في تعبئته إلى ذي حسن وذي القصة والنعمان وعبد الله وسويد أو عبد الله وسويد بنو مقرن على ما كانوا عليه، وعيد والنعمان وعبد الله وسويد بنو مقرن على ما كانوا عليه، حتى نزل على أهل الربذة بالأبرق أو بالأبرق، وهناك جماعة من عبس وذبيان وطائفة من بني كنانة، فقتتلوا فهزم الله الحارث وعوفا، وأخذ الحطيئة أسيرا، فطارت بنو عبس وابن بكر، وأقام أبو بكر على الأبرق أياما، وقد غلب بني ذبيان على البلاد، غلب بني ذبيان على البلاد، فقال حرام على بني ذبيان أن يتملكوا هذه البلاد إذ غنمناها الله وحمل الأبراق بخيول المسلمين وأرعى سائر بلاد الربذة. ولما فرت عبس وذبيان صاروا إلى مؤازرة الطليحة وهو نازل على بزاخة، وقد قال في يوم الأبرق زياد بن حنظلة ويوم بالأبارق قد شهدنا على ذبيان يلتهب التهابا، أتيناهم بداهية نسوف مع الصديق إذ ترك العتابا. ذكر خروجه إلى ذي القصة حين عقد ألوية الأمراء الأحد عشر، وذلك أو حين عقد ألوية الأمراء الأحد عشر، وذلك بعدما جمع جيش أسامة واستراحوا، وركب الصديق أيضا للجيوش الإسلامية جاهرا سيفه مسلولا من المدينة إلى ذي القصة، وهي من المدينة على مرحلة، وعلي بن أبي طالب يقود براحلة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهما كما سيأتي. فسأله الصحابة منهم علي وغيره وألحوا عليه أن يرجع إلى المدينة وأن يبعث لقتال الأعراب غيره ممن يؤمره من الشجعان الأبطال، فأجابهم إلى ذلك وعقد لهم الألوية لأحد عشر أميرا على ما سنفصله قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقد روى الدار قطني من حديث عبد الوهاب بن موسى الزهري عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر قال: لما برز أبو بكر إلى القصة واستوى على راحلته أخذ علي بن أبي طالب بزمامها وقال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك ما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم أحد: ولم سيفك ولا تفجعنا بنفسك ورجع إلى المدينة، فوالله لئن فجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدا. فرجع. قبل متابعة في الحاشية: واحد، أبرق الربذة من منازل ذبيان. اثنان، بزاخة ماء بأرض نجد. ثلاثة، الداهية النسوف، الداهية النسوف، الحرب التي لا تذر، أو الداهية النسوف، الحرب التي لا تذر، أتابع بعون الله عز وجل. فرجع. هذا حديث غريب من طريق مالك، وقد رواه زكريا الساري من حديث عبد الوهاب بن موسى ابن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف والزهري أيضا عن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: خرج أبي شاهرا سيفه راكبا على راحلته إلى وادي القصة، فجاء علي بن أبي طالب فأخذ بزمام راحلته فقال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك ما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم أحد: لم سيفك ولا تفجعنا بنفسك، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فوالله لئن أصبنا بك لا يكون للإسلام بعدك نظام أبدا. فرجع وأمضى الجيش. وقال سيف بن عمر عن سهل بن يوسف عن القاسم بن محمد: لما استراح أسامة جنده وقد جاءت صدقات كثيرة تفضل عنهم، قطع أبو بكر البعوث وعقد الألوية، فعقد أحد عشر لواء عقد لخالد بن الوليد وأمره بطليحة بن خويلد أو أمره بطليحة بن خويلد، فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح إن أقام له ولعكرمة بن أبي جهل، وأمره بمسيلمة. أعيد: عقد خالد بن الوليد وأمره بطليحة بن خويلد، فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح إن أقام له ولعكرمة بن أبي جهل، وأمره بمسيلمة وبعث شرحبيل بن حسنة في أثره إلى مسيلمة الكذاب، ثم إلى بني قضاعة وللمهاجر بن أبي أمية، وأمره بجنود العنسي ومعونة الأبناء على قيس ابن مكشوح. قلت: وذلك لأنه كان قد نزع يده من الطاعة على ما سيأتي. قالوا: لخالد بن سعيد بن العاص إلى مشارف الشام، ولعمر بن العاص إلى جماع قضاعة ووديعة والحارث، ولحذيفة بن محصن الغطفاني، وأمره بأهل دبا بعرفجة وهرثمة وغير ذلك، ولطرفة بن حاجب، وأمره ببني سليم ومن معهم من هوازن، ولسويد بن مقرن، وأمره بتهامة اليمن، وللعلاء بن الحضرمي، وأمره بالبحرين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقد كتب لكل أمير كتابا أو كتاب عهدة على حدته، ففصل كل أمير بجنده من ذي القصة، ورجع الصديق إلى المدينة، وقد كتب معهم الصديق كتابا إلى الربذة، وهذه نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم، من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى من بلغه كتابي هذا من عامة وخاصة وأقام على إسلامه أو رجع عنه، سلام على من اتبع الهدى ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والهوى. فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. نقر بما جاء به ونكفر من أبى ذلك ونجاهده. أما بعد، فإن الله أرسل بالحق من عنده إلى أو من عنده إلى خلقه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فهدى الله بالحق من أجاب إليه، وضرب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أدبر عنه حتى صار إلى الإسلام طوعا أو كرها. ثم توفى الله رسوله وقد نفذ لأمر الله ونصح لأمته وقضى الذي عليه، وكان الله قد بين له ذلك. وللأهل الإسلام في الكتاب الذي أنزل فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. في الحاشية 1: البطاح، ماء في ديار بني أسد بن خزيمة. 2: دبا، مدينة عظيمة ومشهورة بعمان وعرفجة، ماء ونخل بالجبلين لطيء، متابع بعون الله عز وجل. وقال للمؤمنين: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فمن كان إنما يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان إنما يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ولا تأخذه سنة ولا نوم، حافظ لأمره، منتقم من عدوه. وإني أوصيكم بتقوى الله وحظكم ونصيبكم وما جاءكم به نبيكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأن تهتدوا بهداه، وأن تعتصموا بدين الله، فإن كل من لم يهده الله ضال، وكل من لم يعنه الله مخذول. عيد: فإن كل من لم يهده الله ضال، وكل من لم يعنه الله مخذول، ومن هداه غير الله كان ضالا. قال الله سبحانه وتعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ولن يقبل له في الدنيا عمل عبد حتى يقر به، ولم يقبل له في الآخرة صف ولا عدل. وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر بالإسلام وعمل به اغترارا بالله وجهلا بأمره وإجابة للشيطان. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإني بعثت إليكم في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان، وأمرته ألا يقبل من أحد إلا الإيمان بالله، ولا يقتله حتى يدعوه إلى الله عز وجل. فإن أجاب وأقر وعمل صالحا قبل منه، وأعانه عليه وإن أبى حاربه عليه حتى يفيء إلى أمر الله، ثم لا يبقى على أحد منهم قدر عليه، وأن يحرقهم بالنار وأن يقتلهم كل قتلة، وأن يسبي النساء والذرار أو أن يسبي النساء والذرار، ولا يقبل من أحد غير الإسلام، فمن اتبعه فهو خير له، ومن تركه فلن يعجز الله. وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم، والداعية الأذان، فإذا أذن المسلمون فكفوا عنهم، وإن لم يؤذنوا فسلوهم ما عليهم، فإن أبوا عاجلوهم، وإن أقروا حمل منهم على ما ينبغي لهم. وكان أبو بكر الصديق إذا أرسل أمراءه إلى أهل الردة يوصيهم فيقول: إذا سمعتم في نادي قوم بأذان للصلاة فكفوا عنهم حتى تعلموهم ما عليهم من شرائع الإسلام، وإن لم تسمعوا الأذان فشبوا الغارات وحرقوا وانهكوا في القتل والجراح، ولا يؤدوا عيد ولا يؤدونكم وهن لموت نبيكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وأمر على المهاجرين خالد بن الوليد، وعلى الأنصار ثابت بن قيس بن شماس، رواه سيف بن عمر، عن عبد الله بن سعيد، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. فصل في مسير الأمراء من ذي القصة على ما عهدوا عليه. وكان سيد الأمراء ورأس الشجعان الصناديد، وكان سيد الأمراء ورأس الشجعان الصناديد أبو سليمان خالد بن الوليد. روى الإمام أحمد من طريق وحشي بن حرب أن أبا بكر الصديق لما عقد لخالد بن الوليد على قتال أهل الردة قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله، صله الله على الكفار والمنافقين. ولما توجه خالد من ذي القصة وفارقه الصديق وعده أنه سيلقاه من ناحية خيبر ممن معه من الأمراء، وأظهروا ذلك ليرعبوا الأعراب، وأمره أن يذهب أولا إلى طليحة الأسدي، ثم يذهب بعده إلى بني تميم. وكان طليحة بن خويلد في قومه بني أسد وفي غطفان، وانضم إليهم بنو عبس وذبيان، وبعث إلى بني جديلة والغوث وطيء يستدعيهم إليه، فبعثوا أقواما منهم بين أيديهم ليلحقوهم على أثرهم سريعا. وكان عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر قد قدما على أبي بكر بصدقات قومهما بعد وفاة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ليقوى بها أبو بكر على قتال أهل الردة. ولم يزل العدي والزبرقان بذلك الشرف على قومهما ومن سواهما. وكان الصديق قد بعث عدي بن حاتم قبل خالد بن الوليد وقال له أدرك قومك لا يلحقوا بطليحة فيكون دمارهم. فذهب عدي إلى قومه بني طيء فأمرهم أن يبايعوا الصديق وأن يراجعوا أمر الله، فقالوا: لا نبايع أبا الفضل أبدا، يعنون أبا بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال: والله ليأتينكم جيش فلا يزالون يقاتلونكم حتى تعلموا أنه أبو الفحل الأكبر. ولم يزل عدي يفتل لهم في الذروة والغارب حتى لانوا. وجاء خالد في الجنود وعلى مقدمة الأنصار الذين معه ثابت بن قيس بن شماس، وبعث بين يديه ثابت بن أقرم وعكاشة بن محصن طليعة، فتلقاهما طليحة وأخوه سلمة فيمن معهما. فلما وجدا ثابت وعكاشة تبارزوا فقتل عكاشة جبال بن طليحة، وقيل بل كان قتل جبال قبل ذلك وأخذ ما معه، وحمل عليه طليحة فقتله وقتل هو وأخوه سلمة وثابت أو قتل هو وأخوه سلمة ثابت ابن أقرم. وجاء خالد بمن معه فوجدوهما صريعين فشق ذلك على المسلمين ثم أمر بهما فدفنا بدمائهما في ثيابهما. وقد قال طليحة في ذلك: عشية غادرت ابن أقرم ثاوية وعكاشة العمية تحت مجالي، أقمت له صدر الحمالة إنها معودة قبل الكمات نزالي، فيوم تراها في الجلال مصونة ويوم تراها في ظلال عوالي، وإن يك أولاد أصبن ونسوة فلم يذهبوا فرغا بقتل حبالي. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.